إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعًا غدًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلًا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدًا جميعًا في جنته، في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يبدأ في هذه الأيام من أكرمه الله جل جلاله ونوى حج بيت الله الحرام بتحضير نفسه وأغراضه وأهل بيته لأن يتوجه ببدنه وبقلبه إلى البيت العتيق، إلى البيت الذي جعل الله جل جلاله أفئدة الناس تهوي إليه، إلى الأرض المقدسة، إلى الأرض المباركة، إلى البيت الحرام، إلى البيت الذي ما ذكر أمام مؤمن محب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ودمع قلبه وبكى قلبه قبل أن تبكي عينه. أحببت في هذه الخطبة التي هي الخطبة الأخيرة في شهر ذي القعدة قبل بداية هذا الشهر المبارك شهر ذي الحجة، أن نعيش وإياكم جميعاً حجاج أبدان وحجاج قلوب، من سيذهب إلى تلك الديار ببدنه، ومن لم يذهب أو لن يذهب ولكن سيحج بإذن الله تعالى بقلبه، فسميناها حج القلوب. فكلنا حجاج وكلنا حجيج بقلوبنا أم بأبداننا. لما أيها الأحبة في الله؟ لأن الله جل جلاله عندما جعل الحج ركن من أركان الإسلام لم يجعل هذا الركن لفئة قليلة من الأمة. إديش بده يوصل عدد الحجاج السنة أو السنوات الماضية؟ 1.5 مليون، 2 مليون، أكثر أقل؟ كم نسبة هؤلاء من أكثر من 1.5 مليار مسلم على وجه الأرض؟ يعني أقل من 1% من الأمة تذهب إلى الحج. لذلك هذا الركن من المفاهيم الخاطئة أن نظن أنه فقط لمن حج ببدنه. لذلك جعل الله جل جلاله أياماً مباركة لكل الأمة حتى تعيش الأمة بكلها وبمجموعها مشاعر تلك المشاعر وأحاسيس تلك الأعمال والأركان، فيكون الجميع حاجًا بقلبه لبيت الله الحرام وإن لم يحج البدن. هذا الركن العظيم لم تذكر صورة في القرآن الكريم باسم الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة، ما في عندنا سورة بالقرآن اسمها سورة الصلاة ولا سورة الشهادتين ولا سورة الصيام ولا سورة رمضان ولا سورة الزكاة، إنما عندنا سورة في القرآن اسمها سورة الحج. تدبر هذه السورة والغوص في معانيها وآياتها لا يسع الوقت الآن لذكره، إنما دعوني أبدأ معكم بالمقدمة ثم لأعرج إلى أعمال الحج الأخرى كيف نكون فيها جميعا. إن أردت أن تسمع عن موضوع دخلت في الإسلام جديدا، سمعت عن الحج، كيف بدي أعرف الحج؟ خلينا نأخذ قرآن، في سورة بالقرآن اسمها الحج، أفتح القرآن أقرأ السورة أعرف تفاصيل الحج، أعمال الحج، أركان الحج، مشاعر الحج، ماذا يفعل الحج في تلك البلاد. تستغرب أنك إذا فتحت القرآن فبحثت عن سورة الحج وبدأت بأولها تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لا ذكر للطواف ولا للسعي ولا للجمرات ولا لعرفة ولا لمنى ولا للإحرام ولا للذبح ولا للهدي ولا لشيء من هذا. بما افتتح الله سورة الحج؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. غريب، ما الرابط بين هذا والحج؟ ما سبب هذه البداية؟ لما هذه المقدمة؟ تفتتح سورة الحج بذكر يوم القيامة، بذكر يوم الحشر، تفتتح السورة بنداء للناس، لا للمؤمنين ولا للحجاج. عقليا بعيدا عن جمال منهج القرآن، قد تقول أن السورة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الحجاج، هذه سورة للحجاج، اسمع يا حاج هذا نداء لك يا أيها الحجاج. طيب يا عمي مش الحجاج، طيب المؤمنين، يا أيها المؤمنون. طلعت المقدمة يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الأغنياء، يا أيها الفقراء، يا أيها الذكور، الإناث، الرجال، النساء، العرب، العجم، البيض، السود، الجميع اتقوا ربكم. لما؟ لأن هنالك موعد مع أمر لن يفر منه أحد، لن يهرب منه أحد، سيصله الجميع ولا يعرف أحد متى يصل إليه. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. كنت حاجاً أو من يشاهد أعمال الحجيج، ازدحام، حشر، زحمة، تزلزل، شدة، تعب. الله تعالى يقول لك وكأنه يقول لك يا أيها الحاج في ذلك الزحام، يا من تشاهد وتراقب أعمال الحاج وذلك الزحام، هذه صورة مصغرة عن الزلزلة الحقيقية والازدحام الحقيقي الذي سيصير إليه الجميع من دون استثناء. إنه يوم الحشر وهو يوم عظيم. ثم صور لك صورة عن أقرب وأشد وأقوى علاقة بين مخلوقين. لو سألتك عن مخلوقين العلاقة بينهما قوية، سيكون الجواب بين الأم وولدها، صحيح؟ لا مش صحيح. إذا بدك يكون الجواب دقيق اسمع القرآن، قال جل جلاله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لو خيرت أم بين ولدين، ولد كبير وولد مرضع، اختاري واحدا منهما، لاختارت قطعا الرضيع. لما؟ لأنه لا يملك لنفسه شيئا، فالكبير قد يخلص نفسه. قال الله أقوى علاقة بين البشر بين الأم المرضع والولد الرضيع، مع هذه العلاقة القوية زلزلة الساعة تدفع تلك العلاقة لأن تنهدم وتنكسر، فتلقي الأم الرضيع. يوم ترونها تذهل، ليس ترمي إنما تذهل، مش مذكرته أصلا، مش بالبال أصلا، نسي من بالها لشدة الموقف. تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ما في سكر، ما في خمر، لكن أهوال الموقف شديدة، عذاب الله عظيم. لذلك من الخطأ ومن الغبن في الأخبار وفي الأفكار أن نعتقد أن الحج في الأيام القادمة لمن وفق للحج فقط، وخاصة يا إخواني بهالظروف والأوضاع. كم نسبة من يحج الآن؟ نسبة قليلة. راجع وزارة الحج وشوف كم عدد اللي بده يحجوا من لبنان بهذه الظروف الصعبة، نسبة قليلة جدا. هل يعقل أن هؤلاء فقط هم من يعيشوا هذه المشاعر؟ ونحن جميعا كلنا في بلاد الله الواسعة ليس لنا علاقة بهذا؟ لا أيها الحبة في الله. إذن دعوني أكون وإياكم مع شيء من تلك المشاعر التي تحرك القلوب، حتى نعلم أننا جميعا بإذن الله جل جلاله حجاج. يبدأ الحجاج لبيت الله الحرام كما نعلم جميعا بلباس الإحرام وبالتلبية، يخلعون ثيابهم، يخلعون أنواع الثياب، الفقير والغني، المسؤول والرئيس والمرؤوس والعربي والعجمي والعالم والأمي بلباس واحد. تنظر إلى الحجيج في الطواف وفي السعي وفي عرفة لا تميز بين هذا وذاك، قد يقف رئيس، قد يقف غني معه مليارات، وقد يقف من ليس معه مليم بموقف واحد، لأن الجميع عندما سينزلون في القبر سينزلون في نفس الحفرة في نفس الثياب. كلنا أو جميعنا أو أغلبنا إن لم يغسل ميتاً رأى أو نظر إلى ميت، أو حمل جنازة، أو ذهب إلى مقبرة ونظر ورأى الميت عندما يحمل، ما الثياب التي يلبسها؟ ما نوع القماش؟ قل لي بالله عليك، ما نوع الكفن الذي يكفن به الميت؟ أليس كفن واحد؟ أليس لون واحد؟ أليس نوع القماش واحد؟ شفت لك عيلة قالت يا عمي نحن الميت اللي عندنا شوية أوضاعه مرتاحة، نقولنا حرير، أعطيني قماش ياباني، أعطيني قماش أمريكي، نفس القماش، نفس نوع القماش يلبس للجميع، نفس أنواع التراب. لا أنا بدي مقبرة ترابها شوي مدلل وترابها شوي أفضل، نفس أنواع التراب ونفس الحجارة ونفس القماش. إذن يقول الله لنا هؤلاء الحجاج توحدوا بلون واحد، وأنتم أيها الأمة وأيها الناس ستتوحدون بلون واحد عندما تنزلوا إلى القبر لتخرجوا ليوم الحشر الحقيقي. تحشرون الآن في مكة وفي المدينة وفي عرفة في موقف واحد، ثم ستحشرون يوم القيامة في يوم الحشر الحقيقي. ثم يذهب حجاج بيت الله الحرام ليقروا عيونهم ويفرحوا نفوسهم بالنظر وإقرار العين إلى بيت الله العتيق، ثم يطوف جميعاً ملبين، مكبرين، مهللين، مسبحين، داعين، باكين، ينظرون إلى البيت الحرام، ينظرون إلى الحجر الأسود الذي نزل من السماء أبيضاً، ثم كما قال عليه الصلاة والسلام سودته الخطايا، سودته الذنوب، والكل في الأرض ينظر إلى تلك المشاعر ويعلم أن الحجر هو المركز للأرض، لأنه في المركز الأساسي في الكعبة، وكذلك القلب هو مركزك. فكما سودت الذنوب الحجر الأسود تسود الذنوب قلبك، قلبي وقلبك يسود بالذنوب والخطايا. ثم تنتقل إلى السعي. من أنت يا هاجر؟ من أنت يا أم إسماعيل؟ ما شأنك؟ ما شأن تلك المرأة العظيمة التي لا يقبل حج ولا عمرة من معتمر ولا حاج إلا يخطو تلك الخطوات التي خطتها امرأة مسكينة تركت مع ولد رضيع صغير في واد غير ذي زرع ليس فيه حجر ولا شجر ولا بشر؟ ماذا تفعلين؟ أتوكل؟ أتيقن؟ أقول لزوجي امضي على بركة الله، فوالله لن يضيعنا الله، ثم أسعى وأتحرك حتى أنزلت بخطواتها جبريل من السماء يضرب بطرف جناحه الأرض لتخرج ماء زمزم التي يبحث ويحن إليها كل مريض كل مبتلى ليشرب منها قطرات بنية صادقة ودعوة بإذن الله مستجابة. زمزم لما شربه؟ لما يا هاجر؟ حتى أتعلم أنا وأنت وحتى يتعلم الجميع أنك تسعى للدنيا، لكن والله الذي لا إله إلا هو لن تنال حقيقة الإيمان ولا حقيقة الدين ولا لذة التعرف على الله بغير مجاهدة ولا تضحية. فمن أراد الأمان ومن أراد لذة القرب من الله ولذة الأنس مع الله ولذة الإيمان وهو في بيته وعمله فقط ولا يجتهد لدين الله فهذا مغرور. لذلك ترقب معي واسمع معي إلى ختام سورة الحج التي افتتحت بذكر الحشر واختتمت بذكر المجاهدة، فقال الله في ختام هذه السورة: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. عرفه، وما أدراك ما عرفه؟ أي شلالات فيها؟ أي مسابح وبرك فيها؟ ما جمال الطبيعة والأشجار والأخضار والخضار فيها؟ ما حال الزهور والورود فيها؟ جبل أسود من صخر داكن ليس فيه أحد، ليس فيه مياه، إذا أراد الحجيج أن يشربوا يأخذ معهم المياه، توزع قوارير المياه على الحجيج هناك. من زار عرفة في غير موسم الحج يعلم أنها أرض قاحلة ليس فيها شيء، ابتكروا الآن فيها أشجار. لما أيها الحاج، لما أيها المعتمر، لما أيها المسلم تحن لعرفة؟ لأن الجميع يعلم أن الموعد، أن اليوم، أن الموعد المبارك الذي تمحى فيه الذنوب، الذي تعاد فيه حياة القلوب، هو يوم عرفة. سمعت كبار السن من إخوة وأخوات رجال ونساء يقول: والله والله الذي لا إله إلا هو ليوم عرفة أحب إلينا من ليلة القدر. كم ليلة القدر جميلة، كم يجتمع فيها الناس من كل حدب وصوب إلى بيوت الله ليقيمون الليل في ليلة 27، فيوم عرفة عند الكثير أحب إليهم من ليلة 27 من رمضان. إن الله تعالى كما أخبر العدنان عليه الصلاة والسلام ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: عبادي عبادي عبادي أتوني شعثا غبرا. صار له كم يوم محرم لا متحمم ولا حاطط عطر، شعثا غبرا بثياب إحرام، بثياب تركوا فيها الدنيا بما فيها، بثياب كلها واحدة، جاءوني شعثا غبرا يريدون المغفرة، يسألوني مغفرتي، أشهدكم يا عبادي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يقوم الفاروق عمر يقول للحبيب راوي الحديث صلى الله عليه وسلم: هذا لأهل عرفات، حتى ما الظن يا من ابتليت بالفقر بقلة ذات اليد، ليس معك مال تحج فيه، هل تظن أن عرفة لهم فقط؟ هل هذا لهم فقط؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يا عمر، هذا لهم ولكل أهل الأرض. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يقوم عمر مكبرا مهللا يقول: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. أقل من 10 أيام لهذا اليوم المبارك، أو ما يقارب 10 أيام، نحن أحبتي في الله في الغالب في يوم الاثنين المقبل تكون هذه 10 المباركة قد بدأت، فكيف أحضر نفسي وأجهز نفسي لتلك 10 المباركات حتى أكون حاجا بقلبي وروحي مع الحجيج، وإن لم أحج ببدني؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جل أعمال الحج محددة في عمل عظيم، التروية يوم اسمه يوم التروية، عرفة يوم اسمه يوم عرفة، المبيت في مزدلفة ليلة، الطواف سويعات يأخذ معك، السعي سويعات، ما العمل الذي يأخذ أكثر من يوم بل يومين لمن تعجل وثلاثة أيام لمن لم يتعجل؟ رمي الجمرات. كم يأخذ رمي الجمرات معك أيها الحاج؟ كذلك سويعات، تبقى في منى، ليس عندك في منى إلا هذا العمل، رمي الجمرات لثلاثة أيام. ما الأمر؟ لما؟ حتى تعلم الأمة بأكملها وجموعها. المسألة ليست مسألة حجارة ترمى هنا أو هناك، المسألة مسألة تحديد حقيقة العدو الذي غفلنا عنه جميعا، العدو الذي لهانا، أشغلنا، أنسانا، فرق بيننا، أقام العداوات والشقاقات فيما بيننا، جعلنا هجرنا القرآن، هجرنا الجماعات، هجرنا المساجد، هجرنا حلق العلم، حلق الإيمان، أقام الخلافات بين الزوجين، بين الأولاد، بين الإخوة، بين الجيران، بين الأقارب، وهو مختف عنا ونسيناه. يقول الله للحجاج جميعا: قوموا فرموا، ومن لم يحج قوموا فاذبحوا. لما أذبح؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ما قصة الذبح؟ من الذي ذبح؟ الذي ذبح إبراهيم. لما ذبح؟ ذبح إبراهيم لأن الله جل جلاله فدا إسماعيل بذلك الذبح. ما قصة إسماعيل؟ في طريق الذبح الشيطان يأتي ليوسوس لإبراهيم أن اترك أمر الله، فهذا ولدك، فلذة كبدك، حبيبك الذي جاءك بعد 90 عام من عدم وجود الولد، أتذبحه يا إبراهيم؟ يا أيها الأب، تذبح ابنك؟ فيأخذ تلك الحصوات ويرجم بها إبليس الملعون لأكثر من مرة، فصارت هذه الحركات منهج عملي لكل حاج ولكل من لم يحج أن يتأسى بإبراهيم. فكأن الله يقول لأمة في هذه الأيام العشر من ذي الحجة: أعيدوا توجيه البوصلة، واعلموا أن عدوكم الأول الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. من عاش بتلك المشاعر في قلبه في تلك الأيام العشر المباركات ابتداءً والله أعلم من الاثنين القادم حتى يوم العيد، والله الذي لا إله إلا هو سيشعر بسعادة حقيقية في العيد القادم. فكما نعلم ولطالما سمعنا، فليست العيد بثوب ولا مطعم ولا مأكل ولا مشرب ولا سيارة ولا مال ولا رحلة ولا سياحة ولا سفر كما يظن ويتوهم الكثير منا. بدي أقعد أعمل برنامجي، برنامج العيد ومخطط العيد ومدي روح ومدي سافر. لا بأس بذلك إن كان بعد طاعة. يوم عرفة اليوم المبارك يغفل عنه الكثير. النساء تحت حجة بدي أشتري ثياب للأولاد وأسواق، والرجال تحت حجة البيع والشراء والتجارة، وكل ذلك حلال، لكن الرجال قال الله عنهم: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهذه الأيام كما قال رسول الله: أيام ذكر، أيام تهليل، أيام تكبير، هنالك يلبون حول البيت، وأنت تكبر وتلبي هنا بعملك فتقول لبيك اللهم لبيك. من بعد رمضان ضعفت الإيمانيات، فكان عندي استعداد عالي، كان عندي تلبية عالية، كنت إذا سمعت المؤذن لصلاة الفجر قمت، للقيام جئت، للوتر صليت، للقرآن تلوت. لكن بعد رمضان ضعفت الهمم، ضعفت النوايا، لكن يا ربي من الاثنين القادم تجديد للعزائم، فهذه أفضل أيام الدنيا، تجديد. هم يقولون لبيك، وأنا أقول في بلدي إن لم أحج كذلك: لبيك اللهم لبيك، عدت إليك، جئت إليك، كما قال الله جل جلاله: وعجلت إليك ربي لترضى. أخيراً أيها الحبة في الله، وصايا سريعة لمن أراد أن يحج بيت الله الحرام، إن كنت ممن نوى الحج فسارع أيها الحبيب بتسديد ما عليك من حقوق، معنوية ومادية. فالمعنوية مهمة، فأنت تحج بقلبك وتذهب للدعاء، ولا يقبل الدعاء ممن عليه حقوق. فإن كنت في خصام مع أحد من الناس فتسامح منه قبل أن تذهب، وإن كان عليك حقوق فإما أن تردها وتسدها، وإما أن تستأذن من صاحبها. فليس من الشرعي ولا من المقبول أن تحج وتدفع الأموال وعليك حقوق وواجبات وديون. وكذلك أيها الحبة في الله، لكل من لم يحج لابد أن تعلم أن قرار الحج ليس متعلق بالمال فقط، وهذا من المفهوم الخاطئة أو المفاهيم الخاطئة. رأيت بأم عيني في السنوات الماضية الكثيرة عشرات النماذج من إخوة، والله أقسم بالله، لا يملكون إلا راتب الشهر الذي يعيشون فيه، لكن الله أكرمهم بحسن القصد والطلب وصدق الدعاء والبكاء في وقت استجابة فاستجاب الله لهم. صحيح أنه لابد من الأخذ بالأسباب، لكن موضوع الحج أمره مختلف، فلا بد أن تجدد العزائم والطلب في كل عام. فكما أنه من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، قياسا عليها من سأل الله الحج بصدق بلغه الله منازل الحجيج وإن مات على فراشه. ثم انظر إلى هؤلاء الذين حجوا بنظرة مختلفة. بدنا نظهر يا إخواني من نظرة حسد أو نظرة شيء في القلوب أو نظرة أنا ما خصني هني حجاج أو أحسده لذلك، أبدا. إنما حالي، وأختم بهذا المثال، كحال منتخب في لعبة من الألعاب يمثل بلدا من البلاد. تخيل عندي منتخب للفوتبول ولا لكرة السلة ولا لأي لعبة رياضية، وسافر هذا المنتخب إلى بلد من البلاد، كيف تلاقي الناس؟ الكل مشجع، الكل يدعو، أو أم ذهب ولدها وسافر ليقيم مباراة في مكان معين، العائلة كلها في الدعاء وفي الفكر. الحجاج يمثلون البلد، من حج يمثل البلد الذي أنت فيه. فكلنا دعاء أن يوفق الله الحجاج، فبدعائك لهم ولإخوانك في ظهر الغيب الله تعالى بإذن الله يكتب لك الأجر. صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجا لبيتك إلا وفقته وقبلته وأعنته، ولا ناويا للحج صادقا في نيته إلا قبلته ووفقته للحج. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بارك لنا فيما تبقى من ذي القعدة، وبلغنا العشر الأوائل من ذي الحجة، بلغنا يوم عرفة، يوم المغفرة، يوم الرحمة، اجعلنا في هذه الأيام من المقبولين، ممن لبى بقلبه ثم بلسانه، ممن أعاد التوبة والأوبة إليك يا رب العالمين. اللهم وفق الحجيج في حجهم وتقبل منهم، واجعل هذا الحج والدعاء فيه سببا لرفع البلاء والغمة عن الأمة يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.